عشان نشاط جنج الحروب عنده غريزة نكتب أقسام وجميزة من شعبان أبو فريدة يعني عمود كردان الجيزة اسبود زعيم الحمام يا بالا مدي خلال عرض